بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السابع عشر من ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق ذكره لأنواع العبادة، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم، هذا في سياق ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأنواع العبادة، بعد أن ذكر أنواع العبادة التي أمر الله بها، وذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر بعد ذلك بعض أنواع العبادات. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر، أي من هذه العبادات التي شرعها الله لعباده هي هذه العبادات، وهي الدعاء. والدعاء من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل، وسيأتي تعريف به مع بيان الأدلة عليه. كذلك الخوف، وهو عمل قلبي، وسيأتي أيضا في كلام المصنف ذكر الأدلة عليه. كذلك الرجاء، وهو من العبادات القلبية، والتوكل، وهو من العبادات التي تقوم بالقلب، والرغبة، وهي أيضا من العبادات القلبية، والرهبة، والخشوع والخشية، والإنابة، كل هذه عبادات تقوم بالقلوب، والاستعانة وهي طلب العون. وسيأتي أيضا ذكر الأدلة على هذه العبادة، والاستعادة وهي طلب العوذ، والاستغاثة وهي طلب الغوث، والذبح والنذور. والذبح أيضا عبادة بدنية تقوم بالجوارح، كذلك النذر، فإنه يقوم بالجوارح إذا نذر نذرا أن يصلي أو يصوم أو يذبح لله، فهو متعلق بالجوارح. قال: وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، كلها يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن مما يخفى على بعض المسلمين هو أن تكون هذه أو أن يكون هذا العمل عبادة، فيفعل بعض الناس بعض الأفعال ولا يعرف أن هذه عبادة، مثل الدعاء أو النذر، فيظن أنه لم يعبد من توجه إليه من المخلوقين، وفي الحقيقة أن هذه عبادات لله، يجب أن تخلص لله، ولا يجوز أن تصرف لمخلوق، فلا يذبح لمخلوق ولا ينذر له ولا يتوجه إليه بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم بعد ذلك شرع في ذكر الأدلة على هذه العبادات التي ذكر، وبدأ بذكر الأدلة على الدعاء. والدعاء هو عبادة عظيمة من أجل العبادات. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء طلب ودعاء عبادة ودعاء مسألة وطلب. فدعاء الطلب هو أن يتوجه إلى الله بالطلب والسؤال، أن يسأل الله المغفرة والرحمة وأن يعطيه كذا وكذا، هذا دعاء مسألة وطلب. ودعاء العبادة هو أن يصلي ويصوم، وهذه العبادات تسمى دعاء لأنها متضمنة الطلب، لأن من صلى لله يطلب ثوابه من الله، ومن صام لله تبارك وتعالى فهو يطلب ثوابه من الله. فالدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وكلها كل أنواع الدعاء يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ذكر من الأدلة قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالشاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا دليل على وجوب إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يدعى مع الله، إنما الدعاء يكون خالصا لله تبارك وتعالى، توجه إليه بالطلب والسؤال لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. وأما الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، كأن يقول لفلان أعطني كذا وافعل لي كذا، فهذا ليس من الدعاء المحرم، وإنما رخص الله تبارك وتعالى فيه، وإن كان تركه أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمره أن يجعل سؤاله كله لله وطلبه كله لله، وإن كان الأصل أن الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه أنه جائز، ولكن تركه أولى. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان الواحد منهم يسقط الصوت من يده وهو على راحلته على بعيره، ولا يقل لمن بجواره أعطني الصوت، وإنما ينزل من على ظهر دابته ويأخذ صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم قال: إذا سألت فاسأل الله. وإن كان هذا جائز، لكن تركه والتوكل على الله وأن لا يسأل المخلوق شيئا هذا أولى، ولكن إن سأل المخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز. وأما التوجه للمخلوق بالسؤال الذي لا يقدر على إجابته إلا الله، كطلب المغفرة والتوبة وإدخال الجنة والنجاة من النار وتفريج الكرب وإعادة الغائب وشفاء المريض، فهذا لا يجوز أن يصرف للمخلوق. ومن دعا المخلوق بهذا فقد أشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله. اختلف المفسرون في معنى المساجد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساجد هي بيوت الصلاة، أي هذه المساجد المبنية. وقال سعيد بن جبير: المساجد هي أعضاء السجود، هي التي يسجد عليها، وهي مواطن السجود السبعة التي يسجد عليها. وقال الحسن البصري: المساجد هي البقاع كلها، كل البقاع مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقول الرابع أن المساجد هي المقصود بها السجود، فهو جمع مسجد بالفتح، أي أن المساجد المقصود بها هي فعل السجود، وهذا ذكره ابن الجوزي. فهذه الأقوال كلها متقاربة، تدل على أن هذه العبادة العظيمة وهي السجود، وهي التي من أجل هذه العبادة بنيت المساجد وكذلك أعضاء السجود. لا يجوز لمخلوق أن يعبد غير الله وأن يسجد لغير الله، ما بنيت المساجد إلا لعبادة الله ولطاعة الله تبارك وتعالى. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا فيه إشارة إلى دعاء العبادة، لأنه قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمقام مقام ذكر السجود الذي هو عبادة بدنية، ثم قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تتوجهوا بالسجود لغير الله عز وجل، لأن السجود عبادة وهو دعاء عبادة، لأنه يتضمن الطلب. أو أن السجود إنما ذكر هنا لأنه من مواطن الدعاء في السؤال والطلب، فبين الله عز وجل أن السجود يجب أن يكون خالصا لله، وكذلك الدعاء في السجود وهو من أرجى الأحوال التي يستجاب فيها للعبد، أن يكون السجود والدعاء فيه خالصا لله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، قال المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف منها، الضمير يرجع إلى العبادة، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك، الشرك الأكبر، كافر بالله تبارك وتعالى، لأن الذي ميز المؤمنين من الكافرين والمسلمين من المشركين هو التوحيد. فمتى ما وقع الرجل في الشرك دخل في جملة المشركين الذين يعبدون غير الله، ومتى ما أخلص العبادة لله تبارك وتعالى فهو من جملة المسلمين الموحدين الذين استقاموا على التوحيد. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا دليل على وجوب إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا دليل على تحريم دعاء غير الله تبارك وتعالى، ومن دعا غير الله عز وجل فهو مستحق لهذا الوعيد. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال العلماء: هذه صفة كاشفة أو صفة موضحة، بمعنى أنها توضح هذه الصورة وليست بقيد لها. ومن أهل العلم من يسميها صفة لازمة، أي أن من يدعو مع الله إلها آخر ليس له برهان، فليس هذا بقيد، بمعنى أنه من يدعو مع الله إلها آخر وله برهان به فإن هذا لا يوجد. ولهذا في قوله لا برهان له به هي صفة لازمة لمن يدعو غير الله عز وجل. فهذه الصفة يسميها العلماء صفة كاشفة، أي أنها تبين حال هذا الذي يدعو مع الله عز وجل. وهذا إنما ورد هنا لبيان أن هذا الذي يدعو مع الله عز وجل إلها آخر لا برهان له به، أي أنه مما يزيد في عذابه أنه يدعو غير الله ولا برهان له به من الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة تسمى صفة كاشفة وصفة لازمة، وهذا بخلاف الصفة المقيدة للفعل، كما في قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذه صفة مقيدة، لأنه ليس كل من أصلح وسعى في الإصلاح يريد بذلك الأجر من الله، وإنما يسعى في الإصلاح من يريد السمعة ومن يريد الثناء الحسن من الناس، لكن هذا الأمر هو مقيد أنه يبتغي ثواب إصلاحه من الله عز وجل. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه هذه صفة مقيدة، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مخلصا فيها كالمنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله من غير إخلاص. فهذا هو الفرق بين الصفة المقيدة وهي التي قيد يعني في السياق، وبين الصفة الكاشفة أو اللازمة. فالصفة الكاشفة ملازمة للفعل ولا تنفك عنه، أما الصفة المقيدة فقد توجد وقد لا توجد. فهناك من يصلح بين الناس ولا يريد بهذا الأجر من الله، وهناك من يصلح ويريد بإصلاحه ابتغاء الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى. فهذه صفة مقيدة، مقيدة لهذا الثواب، وهي شرط لتحققه. كذلك الإخلاص في قول لا إله إلا الله هو شرط في تحقيق لا إله إلا الله وحصول الأجر والثواب على هذه الكلمة، أن يقولها وهو مخلص لله تبارك وتعالى. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هذا وعيد شديد، أي عقابه وجزاؤه على هذا الشرك عند الله تبارك وتعالى. وقد وعد الله عز وجل المشركين بالخلود في جهنم وبالبقاء فيها لا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها والعياذ بالله. ثم ختم الآية بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. وهذا دليل على أن هذا الذي حصل من هذا الذي دعا مع الله عز وجل إلها آخر أنه كافر وأنه مشرك وأنه قد وقع في الكفر المخرج من الملة وفي الشرك المخرج من الملة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، ولكن هذا اللفظ هو في معنى الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. فإن معنى مخ العبادة يعني هو حقيقة العبادة، فهذا اللفظ لم يثبت ولكن معناه ثابت في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهذا دليل على أن الدعاء أنه عبادة عظيمة، حتى إنه فسر بالعبادة. الدعاء هو العبادة، أي أنه له منزلة عظيمة في عبادة الله عز وجل، حتى أنه سمي عبادة لمنزلته في عبادة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه الآية فيها مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء وقال ربكم، ولاحظوا أنه عبر وأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه في هذا المقام باسم الرب، لأن الرب هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو على كل شيء قدير، فأخبر في مقام إجابته لخلقه بهذا الاسم العظيم وهو الرب، وقال ربكم أي الذي خلقكم والذي رزقكم والذي بيده الخير وبيده مقاليد الأمور. وقال ربكم ادعوني، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني، ما قال الله تبارك وتعالى ادعوا الأولياء الصالحين، ادعوا الأنبياء، ادعوا الملائكة، قال ادعوني، أي توجهوا بالدعاء لي ولا تتوجهوا بدعاء غيري. وهذا مما يدل على وجوب إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن الدعاء عبادة عظيمة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. والتوجه لله تبارك وتعالى بالدعاء هو مقتضى الشرع والعقل والفطرة السليمة، أما مقتضى الشرع فهو أن الله هو الذي أمر به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا دليل الشرع وقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه أدلة الشرع تقتضي إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى. وأما مقتضى العقل فإن الذي يتوجه إليه بالدعاء والطلب هو القادر الذي يقدر على إجابة المدعوين، وليس لأحد من الخلق قدرة على نفع أحد أو ضره، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا أيها الإخوة هو خبر الصادق المصدوق الناصح لأمته، يوصي أقرب الناس إليه ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة يشمل الإنس والجن وسائر المخلوقات لا قدرة لهم على النفع ولا على الضر، لأنهم كلهم خلق مربوبون فقراء إلى الله. إذن هذا مقتضى العقل أن هؤلاء الخلق كلهم لا قدرة لهم على نفع أحد أو على ضره، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا التي تؤيد هذا الدليل العقلي أن الخلق يغفلون عن الدعاء، يغفلون عن الدعاء، فقد تدعو من هو غافل عن دعائك، بل هو ميت، بل هو بعيد عنك، لا يسمع كلامك ولا يدري ما قلت، فكيف يدعى من هو غافل عن الدعاء، وكيف يدعى الميت الذي لا يسمع ولا يقدر على نفع نفسه، فكيف بنفع غيره؟ في مقابل هذا رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم كلامك ويسمع صوتك ويعلم سرك ومناجاتك، وهو مطلع عليك في كل حال، وهو ينزل في آخر ثلث الليل من كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الكريم القادر الغني الحميد يبسط يديه بالفضل ويتوجه إلى عباده بهذه النداءات الثلاث ويطلب منهم أن يتوجهوا إليه، فكيف بعد ذلك ينصرف المخلوق عن ربه وخالقه السميع البصير الغني الحميد ويتوجه إلى مخلوق مثله فقير لا يملك شيئا؟ وهذا لو كان حيا، وأما إن كان ميتا فهذا من السفة ومن ضعف العقول أن يتوجه إلى الأموات بطلب النفع والضر وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، انقطعت أعمالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، فالميت انقطع عمله إلا ما كان من الصدقات الجارية أو الولد الصالح أو العلم النافع، وإلا فالأموات لا يستطيعون نفع أنفسهم. ولهذا إذا أشرف الرجل على الموت أوصى على أبنائه وعلى أهله وأوصى في ماله، لأنه لا قدرة له على شيء بعد الموت. فكيف يتوجه مسلم عاقل يسمع القرآن ويسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك يتوجه بدعائه وطلبه إلى الأموات وإلى أصحاب القبور ويظن أنهم ينفعونه وأنهم يضرونه؟ فهذا فساد للعقل. كذلك الفطرة دلت على أن المخلوق لا يملك لمخلوق شيئا، وهذا مما فطر عليه الناس، والناس يعلمون هذا بفطرهم أن الخلق كلهم لا قدرة لهم على شيء. حتى إن بعض العلماء قال هذه البهائم العجماوات إذا ما أصابها شيء رفعت رؤوسها إلى العلو وكأنها تخاطب ربها تشتكي مما وقع عليها من الظلم، لأنها قد فطرت على أن خالقها هو الذي يملك أن يفرج عنها وهو الذي يغيثها. فكيف بهذا الإنسان العاقل الذي جعل الله عز وجل له العقل ثم يتوجه بعد ذلك لغير خالقه ولغير إلهه سبحانه وتعالى؟ من الفوائد في هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال أستجب لكم. من الذي يستجيب من المخلوقين؟ أي مخلوق الآن يستطيع إنسان أن يقول إذا دعونا فلان استجب لنا؟ لا يستطيع. وكم من مخلوق يخذل من دعاه وتوجه إليه في الأمور الدنيوية، في الأمور اليسيرة، يعطيك مرة ويردك مرات، ولربما غضب عليك لكثرة السؤال. وأما الله عز وجل فإنه يحب الإلحاح في السؤال لأنه غني حميد كريم. فقول الله تبارك وتعالى أستجب لكم هذا وعد من رب العالمين. فما الذي يريد الإنسان؟ هذا طلب من الله وتكفل منه سبحانه وتعالى بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله إن الإنسان يتعجب بالمسلم يقرأ هذه الآية وقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم يتوجه لغير الله. هذا الله عز وجل لم يجعل بينك وبينه وسائط، ولم يقل ادعو فلانا أو فلانا، ولم يقل ادعو الأنبياء والرسل ولا الملائكة، وإنما قال ادعوني ثم تكفل بالإجابة، قال أستجب لكم. ما الذي يريد الداعي؟ إنما يريد الإجابة، وهذه إجابة من الله ووعد من الله. ووعد الله دائما لا يخلف، لا يشك مسلم ولا يعتريه أدنى شك في وعد الله تبارك وتعالى. ولكن انظر إلى قوله أدعوني، هل دعونا؟ هل توجهنا إليه بصدق؟ هل أخلصنا في دعائنا؟ إذا قطعت بأنك من الدعاة الذين دعوا الله عز وجل وتوجهوا إليه بإخلاص وبصدق وحققت آداب الدعاء فلا تحمل هم الإجابة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فينبغي لنا أن نهتم لأمر الدعاء وإتقانه وإخلاصه ومراعاة آدابه، وأما الإجابة فلست بمسؤول عنها، تكفل الله عز وجل بها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظوا السياق، سياق الآية في بدايتها في الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال العلماء وهذا دليل على أن الدعاء هو عبادة، لأن الله عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة كما دل على ذلك الحديث السابق إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن من أعرض عن دعاء الله ودعا غيره ممن استكبر عن دعاء الله تبارك وتعالى. مقام العبودية مقام ذل وانكسار وخضوع وتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فمن لم يتضرع إلى الله ولم يدعو الله ولم يرفع يديه ذليلا لربه فهذا مستكبر، مستكبر على الله ومستكبر على مقام الربوبية والألوهية، يزعم أنه غني عن الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين أي في حالة كونهم داخرين، ومعنى داخرين صاغرين، فهذا في مقام الاستكبار، فمن استكبر عن عبادة الله أذله الله وأدخله النار صاغرا ذليلا، ومن عبد الله وتوجه لله بالدعاء وانكسر وذل لخالقه أعزه الله عز وجل يوم القيامة بدخول الجنة والارتفاع في درجاتها، وفي الجنة 100 درجة يتنافس فيها أهل التوحيد وأهل العبادة بحسب طاعتهم لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع العبادات التي ذكرها المصنف وهو الخوف، والخوف عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، وهو خوف العبد من الله تبارك وتعالى أن يعاقبه وأن يؤاخذه بذنبه، فإن الخوف خوف من العقوبة، والخوف عبادة عظيمة من أجل العبادات مع في مقابل المحبة، فالمؤمن يحب الله ويخشى من عقوبته، يحب الله عز وجل ويرجوه ويعظم ربه ويخشى ويخاف من العقوبة ومن أن يؤاخذه الله عز وجل بذنبه. ودليل الخوف قوله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، نهى الله عز وجل أن يخاف المخلوق وأن يخاف المخلوق مخلوقا مثله أو آلهة من دونه أو من يزعم أنه له قدرة على التصرف في الكون أو له قدرة على شيء من الأمور، فإن هؤلاء لا حول لهم ولا قوة وليس لهم قدرة، ولذا نهى الله عز وجل أن يخافهم المؤمن، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية متضمنة النهي عن الخوف من غير الله عز وجل، وأن يكون الخوف خالصا لله تبارك وتعالى، ولكن الخوف على أقسام، فهناك الخوف الطبيعي وهو الخوف الذي لا يكون من الشرك وإنما من الخوف الطبيعي، كخوف الإنسان من الأفعى وخوفه من الأسد وخوفه من عدو متسلط معه سلاح وهو أعزل، فإن الناس جبلوا على الخوف من هذه الأشياء، والله عز وجل لا يؤاخذ بالخوف الطبيعي لأنه مما جبل الناس عليه، ولكن هذا الخوف إذا صرف عن طاعة الله عز وجل ومنع المسلم من عبادة الله عز وجل فإنه معصية، مثل من ترك عبادة الله خوفا من فلان أن يعتدي عليه فإنه آثم بتركه لهذه العبادة ولطاعة ذلك الذي يخافه والذي صرفه عن عبادة الله. وأما إذا انتقل الخوف إلى خوف السر وهو أن يخشى وأن يخاف في نفسه من المخلوق الذي هو مثله أن يضره وأنه قادر على ضرره من غير سبب ظاهر، كمن يعتقد في بعض الأولياء أنهم يضرونه وأن هذا الولي يستطيع أن ينزل به عقوبة وأن يقطع عنه الرزق وأن يبتليه بمرض، فإن هذا خوف السر الذي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا فالخوف عبادة عظيمة يجب أن تكون خالصة لله، أن يخاف المؤمن ربه تبارك وتعالى ولا يخاف المخلوقين. وأما الخوف الطبيعي فإن الله برحمته رخص فيه ولا يؤاخذ الإنسان به، لكن كلما كمل التوحيد في القلب كلما تلاشى هذا الخوف. ولهذا كان أحد السلف كما جاء في بعض السير أنه وقف للناس أسد في الطريق وسد عليهم الطريق ففزع الناس منه، فجاء رجل من الصالحين وأخذ به ونحاه عن الطريق وخاطبه ببعض الكلمات ثم تنحى، فسئل عن هذا قال هذا مخلوق هو بيد خالقه لا قدرة له على شيء. وهذا لا شك أنه من كمال التوحيد، فإن المؤمن إذا وحد الله وتوكل على الله فإنه لا يخاف من أحد ولا يخشى من أحد، وحتى هذه الأمور الطبيعية التي هي بطبعها مؤذية كالحيوانات المفترسة فإنه إذا كمل التوكل على الله عز وجل صرفها ولم تؤذي الإنسان بقدرة الله تبارك وتعالى. قوله إن كنتم مؤمنين دل على أن الخوف من الإيمان وأنه من شعب الإيمان التي شرعها الله عز وجل لعباده، وأن ترك الخوف من الله عز وجل أنه إخلال بهذه الشعبة الإيمانية، وأن من خاف المخلوق مع الله تبارك وتعالى وصرف هذه العبادة القلبية لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. المصنف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هنا ذكر الدليل على عبادة أخرى من العبادات وهو الرجاء، والرجاء هو الأمل، وهو أن يؤمل المؤمن الخير من الله والفضل من الله والثواب على الطاعة والرزق وتيسير الأمور، فالمؤمن على رجاء عظيم من الله تبارك وتعالى، وهو بين الخوف والرجاء يرجو الله عز وجل لما علم من سعة فضله وكرمه وجوده، ويخاف الله عز وجل لما يعلم من تقصيره في حق ربه وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ذكر من الأدلة على الرجاء قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو بمعنى أنه يستيقن ويعلم لقاء الله وأن الله عز وجل وأن له موقفا عظيما بين يدي الله، كما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فمن كان يرجو لقاء ربه أي لقاء الله يوم القيامة، وقيل معنى يرجو لقاء الله أي يرجو ثواب الله عز وجل، وأن لقاء الله عز وجل يستلزم ثوابه وأن يعطي عبده من الثواب العظيم والثواب الجزيل جزاء ما قدم من عبادة في هذه الحياة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا دليل على أن الرجاء إنما يكون لمن حقق التوحيد، فهذا الذي أحسن الرجاء في الله وليس لمن وقع في الشرك ولم يخلص في عبادته، فالذي هو على رجاء من الخير ورجاء من الثواب هو الذي أخلص لله واتبع السنة. وهذه الآية متضمنة لشرطي العمل، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. وهذا دليل على أن من حقق الإخلاص والمتابعة فإنه يرجو من الله الخير. وأما من فرط في هذين الأمرين ولم يخلص لله عز وجل ولم يحقق المتابعة فهذا هو الرجاء الكاذب الذي عليه بعض طوائف المرجئة الذين يزعمون أن المعاصي والذنوب لا تضر وأن المؤمن وأن الإيمان في القلب وأنه متى ما عرف ربه بقلبه أو صدق بقلبه فإن الذنوب لا تضره وهو في الجنة. هذا هو الرجاء الكاذب وهذا غرور. وإنما الرجاء لمن حقق العبادة بشرطيها مخلصا لله في العمل متابعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة. ولهذا ذكر العلماء قالوا إنا نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. نرجو للمحسن الذي استقام على طاعة الله ونخشى على المسيء. وهذا هو ميزان الرجاء الحقيقي. فمن رأيته يعبد الله بإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أرجو من الله الخير فهذا الرجاء صحيح. وأما من أسرف على نفسه بالذنوب وقال إن الله غفور رحيم ونحن نرجو مغفرة الله فلا شك أن الله غفور رحيم، ولكن من أراد المغفرة فليبذل سببها من طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يدخل الخوف من إيذاء الناس في الخوف الطبيعي فيعذر الإنسان بتركه العبادة مثلا مثل صلاة الجماعة خوفا من إيذاء بعض الأعداء في الطريق؟ هذا يختلف. إذا كان العدو متربص بالطريق وهو قوي متمكن ومعه سلاح والإنسان ليس له قدرة أن يدفع عن نفسه فإنه يعذر بتأخره عن الصلاة في المسجد إذا كان بينه وبين المسجد عدو متسلط لا قدرة له أن يدفعه عن نفسه. وأما إذا كان ليس له قدرة ولكن يخاف خوف السر من أن فلان يضره أو أنه يدعو عليه كما يقول بعض من يدعي الولاية أو أنه يسلط عليه الجن أو كذا فإن هذا الخوف لا يجوز وهو من الخوف الشركي. فالخوف الطبيعي هو الذي له أسباب طبيعية معروفة. وأما إذا كان يخاف خوفا ليس له مبرر وليس له سبب ظاهر مثل من توعد بشيء ويعلم أنه لا قدرة على إنفاذ وعيده فذكر العلماء أن هذا ليس له حكم الإكراه ولا ينبغي أن يخاف لأن ليس له سببا مبررا وليس له ما يمنع من فعله للطاعة والعبادة لأن هذا الذي يهدد أو يتكلم بشيء فإنه ليس له قدرة ظاهرة. أما إذا كان متسلطا وله سلاح وله جنود وله من يقوم على إعانته على البطش ببعض من يصلي كما يحصل في بعض دول الكفر وبعض الدول التي يحصل فيها صد المسلمين عن عبادة الله عز وجل ويتربصون بهم في المساجد ويفتكون بهم فلا شك أن الله عز وجل يعذر المسلم إذا تعرض لهذا الأذى الذي يحول بينه وبين المسجد. أحسن الله عليكم. يقول السائل: انتشر في بعض وسائل الاتصال وغيرها قول بعض الناس إلا محمد أو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا الكلام باطل وليس له معنى. ما معنى إلا رسول الله أو إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلمة جملة غير مفيدة لأنه ذكر المستثنى ولم يذكر المستثنى منه. فما المقصود بهذه الكلمة؟ هل المقصود يعني أن نأذن بسب كل أحد أو حتى والعياذ بالله بسب الله وسب الدين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام باطل. وهذا الذي يظهر من مفهوم الكلام أن لا مانع لدينا من أن تتعرضوا لسب الدين أو لرب العالمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأذن بسبه، فهذا باطل. وهذا لو صرح به مسلم ف فهو كفر. ولكن مفهوم الكلام هذا وهم لم يقصدوا هذا، لكن من قال هذه العبارة لا يعقل معناها، وهذه كلمة باطلة وليس لها معنى، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أنه بقوله لها قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه أولئك، وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبالعمل بشرعه وبالدعوة إلى دينه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل أن هذا السؤال قد طرح بالأمس لكنه لم يحضر الجواب، يقول هل يلزم اجتماع أنواع أو أركان العبادة الثلاثة، يقول الحب والرجاء والخوف، في عبادة واحدة معينة؟ نعم ممكن أن تجتمع، لأن هذه عبادات قلبية، يعبد الله محبة لله ويرجو ثواب الله ويخاف أن يرد عمله بتقصيره، تجتمع في العبادة الواحدة هذه الأحوال، لأن دائما قائد الحب هو تعظيم الله عز وجل، محبة الله عز وجل مرجعها إلى مشهد الكمال وإلى مشهد الإحسان، فيحب الله عز وجل ثم يرجو الله عز وجل عندما يعبده ويتوجه إليه في صلاة وفي صوم وفي دعاء، لما يعلم من كرم الله ومن جوده، والكريم يرجى خيره، والله عز وجل أكرم الأكرمين. ثم إذا نظر إلى نفسه وإلى تقصيره وإلى ذنوبه وإلى تفريطه في أمر الله عز وجل يخاف الله عز وجل ويخشى أن يرده بذنبه وأن يعاقبه بخطيئته، فيجمع في عبادته بين الخوف والرجاء وبين المحبة، بل هذا هو الصحيح الذي ذكره الأئمة، قالوا من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يمكن أن نقول بأن الذي يأخذ حق غيره ظلما أنه يأخذ قطعة من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها؟ نعم، هذا دليل عظيم على أن حكم القاضي لا يبيح المحرمات، هذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها. بعض الناس يظن أن القاضي إذا حكم في مسألة وأعطى هذا المدعي أو المدعى عليه أعطاه صكا بأن هذا له أنه استباح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من قضى له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فهذا دليل على أن حكم القاضي لا يبيح المحرم، وإن كان يفصل الخصومة في الدنيا. نعم، الخصومة في الدنيا انتهت بهذا الصك من القاضي، ومكن هذا من الأرض أو من المال أو من هذا الحق، لكن الإنسان يراقب الله، فهل هذا الذي حكم له به هو حق له في الشرع والله مطلع عليه، أم أنه خادع القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضكم ألحن في الحجة من بعض. بعض الناس لديه فصاحة وبلاغة، وهذا صاحب الحق ضعيف لا يستطيع أن يفصح فيغلبه في الحجة، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، فقد يقضى لهذا الرجل بحق ليس له. فهذا دليل على أن هذا الأمر أنه محرم، ومن قضي له بحق أخيه فعليه أن يتبرأ منه في الدنيا قبل أن يسأل عنه يوم القيامة، ويرجع إلى القاضي ويقول هذا حق فلان، وأنا مخطئ فيما قلت، وأنت أحسنت الظن في حجتي، وأنا لست بصاحب حق، وإنما هذا هو حق فلان، تخلص منه اليوم قبل أن يسأل عنه يوم القيامة. وكذلك لو لم يقضي القاضي في مسألة وأخذ شيئا ليس له، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان حكم القاضي لا يبيح المحرم فكيف من أخذه بغير حكم أصلا، فإنه من باب أولى أنه يأخذ حراما. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز الغسل من ماء زمزم؟ لا بأس به، يعني الاغتسال بماء زمزم جائز، لا يمنع منه، وإن كان الإنسان إذا كان غير محتاج إليه فالأولى أن لا يصرف بماء زمزم بالاغتسال به، لأنه ماء مبارك يشرب. وأما من أصيب بمرض أو أصيب بقروح أو جروح أو أصيب ببعض الأمراض وكان يرجو بإذن الله تبارك وتعالى أنه إن اغتسل أو غسل بدنه بزمزم للاستشفاء يشفي الله عز وجل فلا بأس بذلك. يقول: هل بركة زمزم تكون أيضا في الماء الذي خالط ماء زمزم؟ ماء زمزم مبارك، فإذا خلط بغيره تبقى البركة في هذا الماء الذي بقي على أصله وهو ماء زمزم، وإذا خلط بغيره فتبقى هذه البركة في هذا الجزء من هذا الماء الذي خالطه غيره. نعم. قل: السائل: هل يجوز القيام بعمرتين متتاليتين بدون إعادة للإحرام؟ العمرة من مكة خلاف الأولى وخلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أمر بها ولا أرشد إليها، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها ما أذن لها ابتداء وقال تكفيك عمرتك، ثم ألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح وقال أجرك على قدر نصبك، فدل على أن هذه العمرة مفضولة، ولكن من ألح في عمل مفضول فالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له كما أذن لابن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما فيما طلب من المبالغة في القراءة والصوم، فأذن له بعد إلحاح، والذي أرشد إليه ابتداء هو الأفضل، وكذلك الذي أرشد إليه عائشة، فالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ابتداء هو الأكمل والأفضل، وإذنه لها بعد إلحاح دليل على أن هذه العمرة مفضولة، فينبغي اتباع السنة، ومن دخل مكة بعمرة سواء عن نفسه وعن غيره فلا يعتمر، وإنما يكثر من الطواف ويكثر من الصلاة في المسجد الحرام، فإنه أفضل ما يؤدى فيه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لأن مكة والمسجد الحرام مكان فاضل، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالخروج منه ليعود إليه، وإنما كان يشتغل بالعبادة في هذا المكان العظيم وفي المسجد الحرام، وهذا الذي دلت عليه السنة ودل عليه فعل السلف. ولكن بعض الناس يقرر في نفسه شيئا ويحاول أن يستخرج من المفتين إجابة لتحقيق ما يريد، فعلينا أن نسعى دائما إلى معرفة السنة وإلى التفقه في دين الله عز وجل، ولنقنع لأنفسنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هديه أكمل هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى من عبد الله عز وجل، وليس هناك أتقى لله عز وجل منه، فلنرضى لأنفسنا بهديه عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول أيضا: بدون إعادة الإحرام. على كل حال، العمرة كما ذكرنا أن هذه العمرة غير مشروعة، ويقصد أنه بغير إعادة إحرام أنه يبقى على إحرامه على لباسه، لأنهم يطلقون الإحرام على اللباس، فيقصد أنه يقصر ويبقى على إحرامه ثم يحرم. هذا لو كانت بعمرة أخرى يأتي بها من الميقات لا بأس، لكن الاعتمار من مكة خلاف الأولى. السلام عليكم. يقول السائل: سأذهب غدا في عمرة مع أبي وهو يغطي عينه بشيء لأجل العملية التي أجراها، فهل يجوز له الغسل بدون غسل شعره ووجهه لذلك الضرر؟ الغسل إذا كان للإحرام فهو مستحب، إن اغتسل فله الأجر، وإن تركه بالكلية فلا شيء عليه. وأما إذا كان للجنابة فينبغي له أن يعمم سائر بدنه بالغسل، وأما إذا كان هناك موطن يتضرر بوصول الماء إليه فإنه لا يغسله. ومن أهل العلم من يرى أنه يجمع بين الغسل والتيمم، يغتسل لما تمكن منه ويغسل ما تمكن منه من بدنه ويتيمم لما بقي، ومن أهل العلم من يقول يكفيه الغسل وليس عليه شيء فيما بقي مما يتضرر باستعمال الماء فيه كعينه إذا كان يعني يصيبه الماء ويضره. فالغسل إذا كان مستحبا كغسل الجمعة والإحرام فهذا مستحب ولا يشدد فيه، ولو غسل سائر بدنه وما غسل يعني عينه، والأصل في العين أن الماء لا يدخل فيها، فإذا غطاها فإنه ليس عليه في ذلك شيء وغسله صحيح. يقول وهل يقول أريد الطواف به، هل يمكنني أن أنوي ذلك لنفسي كذلك، وهل لي أن أرمل به بالعربة؟ نعم، إذا طفت بأبيك حاملا له أو تدفع العربية ونويت بذلك الطواف عن نفسك مع إعانتك لأبيك أو حمله فأنت مأجور على ما فعلت لأبيك وطوافك صحيح، ولكن هذا يحتاج إلى نية. أما إذا كنت لا تنوي الطواف وإنما تنوي أن تحمل أباك فإن هذا ليس بطواف بعدم النية، وأما إذا نويت الطواف عن نفسك مع حملك لأبيك أو أن تدفع هذه العربة فطوافك صحيح وطواف أبيك صحيح. أقول السائل ما حكم لبس إزارين ورداءين لشدة البرد؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لو لبس أكثر من إزار أو أكثر من رداء، لأن المقصود هو لا يلبس المخيط، أما كونه يلبس أكثر من إزار أو أكثر من رداء لا بأس بذلك، أو حتى يلبس بعض الشراشف أو البطانيات الثقيلة إذا كان يتضرر بالبرد، لأن بعض الناس يظن أن الإحرام هو في هذا اللباس فقط الأبيض، فلو أحرم بأي شيء من هذه الشراشف والبطانيات الثقيلة التي يعني بإذن الله فيها وقاية من البرد فهذا الإحرام صحيح، المهم لا تكون مفصلة على هيئة البدن. قل السائل هل المعتمر يغتسل من السكن أو يغتسل من آبار علي؟ الاغتسال في أي مكان لا عبرة به، يغتسل في المنزل أو في الميقات، وكذلك لبس اللباس، وأما النية فتكون في الميقات، النية تكون في الميقات. نعم. قل السائل ما هي ضوابط الخوف الطبيعي وما الفرق بينه وبين الخوف المحرم؟ الخوف الطبيعي كما ذكرنا ما له مبرر معقول، مثل إنسان يخاف من الأسد أو من الأفعى أو من رجل معه سلاح ويخشى أن يعتدي عليه ويعلم سطوته وظلمه، هذا خوف طبيعي. وأما الخوف السر قالوا أن يخاف من إنسان مخلوق مثله، مجرد يعني خوف يعني في القلب وفي السر أن يضره أو أن يوقع به مصيبة أو أن يفعل به كذا وكذا من غير قدرة له، فهذا خوف شركي، لا يجوز أن يخاف المخلوق هذا الخوف، وإنما هذا يدل على نقص خوفه من الله وعلى ضعف يقينه من أن هذا المخلوق هو مخلوق مثله. ومثل هذا ما يظنه بعض الناس في الجن، فيظنون أن هؤلاء الجن لهم قدرة عليهم وأنهم يستطيعون، الجن خلق ضعاف بل هم أضعف من الإنس، وليس لهم عليكم قدرة وليس لهم تسلط وليس لهم قدرة على من ذكر الله وتوكل الله وتوكل على الله عز وجل، لأنهم خلق كغيرهم من الإنس والجن كغيرهم من الإنس، فهؤلاء الإنس لا يستطيعون أن يضروا أحدا شيئا إلا بإذن الله وهم كذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل قد نجد بعض العلماء في بلادنا يجيزون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاته، ثم يقولون إن العباس رضي الله عنه في دعائه في زمان عمر توسل بجاهه وجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إن الدعاء الذي دعا به العباس موجود في فتح الباري لفظه، فما قول العلماء في هذه المسألة، لأني ما وجدت ذلك النهي. النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عظيم ومنزلته عظيمة عند الله، ولكن لا يجوز التوسل بجاهه لأن جاهه ينفعه هو، ولا يجوز لمسلم أن يتوسل بجاهه. وأما الذي في البخاري قول عمر إن كنا نتوسل بنبينا أو نستسقي بنبينا وإن اليوم نستسقي بعم نبينا، فطلب من العباس أن يدعو لهم، فهذا دليل على أن المقام مقام دعاء، لأنه لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته وبجاهه فسيبقى بعد موته يتوسلون بجاهه، فهذا دليل على أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح هذا الأمر متعذرا، فجاء للعباس وقال إننا نتوسل بنبينا ونحن اليوم نتوسل أو نستسقي بعم نبينا، أي أننا نطلب دعاءه وتوجهه إلى الله. فهذا الذي فعله عمر وهذا الذي فعله العباس أنهم كانوا يدعون الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وأما التوسل بجاهه أو بذاته فإن هذا من التوسل البدعي، ولكن التوسل الصحيح أن تتوسل إلى الله بحبه، لأن هذا من العمل الصالح، تقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وبإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم وباتباعي لسنته، لأن هذا توسل جائز وهو توسل الرجل بأعماله الصالحة، لأن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانك به من أعمالك الصالحة التي تتوسل بها. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تصح الاستخارة من غير صاحب المسألة؟ كان يقول يا فلان استخر لي. نعم، يجوز الاستخارة للغير، لأن الاستخارة دعاء، فكما يدعو الإنسان